مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء 24 من سورة الزمر الآية 32 إلى سورة فصلت الآية 46. أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم: فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أليس الله بكاف عبده؟ قال قتادة في سبب نزولها: مشى خالد الوليد إلى العزة ليكسرها بالفأس، فقال له سادنها: أحذركها يا خالد، فإن لها شدة لا يقوم لها شيء. فعمد خالد إلى العزة فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس. وتخويفهم لخالد تخويف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي وجه خالدا. أليس الله بكاف عبده؟ تقوية لقلب كل مؤمن عند الشدائد، وإزالة للخوف الذي في قلبه تجاه أي خطر. أليس الله بكاف عبده؟ قال الألوسي: إنكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه، كأن الكفاية من التحقق والظهور، بحيث لا يقدر أحد على أن يتفوه بعدمها أو يتلعثم في الجواب بوجودها. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته قائلا: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال سعيد بن جبير: إني لا أعرف آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، قوله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال مجاهد والسدي: عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات. وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، هذه آياتهم وقصتهم. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي لا يعلم هؤلاء الزاعمون أن ما هم فيه من الخير نتيجة عملهم وسعيهم، لا يعلمون أن عطاء المال فتنة واختبار، ينجحون فيه بالشكر أو يفشلون بالعصيان، فالتبس عليهم تمييز الخير من الشر. ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون أن ما أوتوه من نعمة في الدنيا هو شر إن لم يقوموا بشكرها، فيرون المال خيرا كله، وهذا خطأ. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال القشيري: التسمية بيا عبادي والوصف بأنهم أسرفوا ذم، فلما قال يا عبادي طمع المطيعون في أن يكونوا هم المقصودين بالآية، فرفعوا رؤوسهم ونكس العصاة رؤوسهم وقالوا: من نحن حتى يقول لنا هذا؟ فقال تعالى: الذين أسرفوا. فانقلب الحال، فهؤلاء الذين نكسوا رؤوسهم انتعشوا وزالت ذلتهم، والذين رفعوا رؤوسهم أطرقوا وزالت صولتهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال ابن مسعود وغيره: هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال السعدي: فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسد وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. في الشكر وقاية من العجب، فلو عرف العبد حقيقة أن ما به من نعمة ليس إلا من الله لم يعجب بنفسه ولم ينسب لنفسه ما ليس له. ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال القشري: هؤلاء الذين ادعوا أحوالا ولم يصدقوا فيها وأظهروا المحبة لله ولم يتحققوا بها وكفاهم افتضاحا بذلك، وأنشدوا: ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، فما لي أرى الأعضاء منك كواسية، فما الحب حتى تنزف العين بالبكاء وتخرس حتى لا تجيب المنادية. ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال ابن عاشور: ويدخل في الذين كذبوا على الله كل من نسب إلى الله صفة لا دليل له عليها، ومن شرع شيئا فزعم أن الله شرعه متعمدا قاصدا ترويجه للقبول دون دليل، فيدخل أهل الضلال الذين اختلقوا صفات لله أو نسبوا إليه تشريعا، ولا يدخل أهل الاجتهاد المخطئون في الأدلة سواء في الفروع بالاتفاق وفي الأصول على ما نختاره إذا استفرغوا الجهود. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. قال القرطبي: قال في حق الفريقين وسيق بلفظ واحد، فسوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل، وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان، لأنه لا يذهب بهم إلى راكبين كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك، فشتان ما بين السوقين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى، والتقدير حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة، لكنه حذف الواو في قصة أهل النار، لأنهم إذا وقفوا على النار وفتحت أبوابها بعد وقوفهم عليها ترويعا لهم وتخويفا. فإذا هم قيام ينظرون. من أطال القيام في الصلاة اليوم هان عليه طول القيام يوم القيامة. وقيل الحمد لله رب العالمين. قال ابن كثير: أي ونفخ الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. حميم. قال ابن عباس: إن لكل شيء بابا، ولباب القرآن الحواميم. وقال مسعر بن كدام: كان يقال لهن، أي للحواميم، العرائس. غافر الذنب وقابل التوم شديد العقاب. صفتان إلهيتان ليبقى كل عبد متوازنا دائما بين الخوف والرجاء. غافر الذنب وقابل التوم شديد العقاب. هذه الآية بعثها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رجل من أهل الشام كان يفد إلى عمر، ثم انتكس وتتابع في الشراب، ثم قال عمر لأصحابه: ادعوا لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. فلم يزل يرددها على نفسه حتى تاب. ذي الطول. الطول يطلق على مطلق القدرة، فكل ما عجزت عنه بقدرتك فاطلبه من ذي الطول. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ما استطاعت الملائكة حمل العرش إلا بالتسبيح، فكل ما صعب عليك فاستعن عليه بالتسبيح. ويستغفرون للذين آمنوا. قرأ رجل على سليم بن عيسى فلما بلغ قول الله تعالى: ويستغفرون الذين آمنوا بكى بكاء شديدا ثم قال ألا ترى ما أعظم حق المؤمن تراه نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له ويستغفرون للذين آمنوا هذا دليل محبة الملائكة للمؤمنين قال الإمام السعدي الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته لأنه لا يدعو أحد إلا لمن يحبه إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم قال ابن جزي وهذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضا ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه فتناديهم الملائكة وتقول لهم مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع من ألوان العذاب فقد الأحبة الذين يشاركون المرء أوجاعه وآلمه لذا كان من عذاب أهل النار فقدان الحميم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أن تختلس نظرة إلى من حولك دون أن يشعر حتى هذه الله يعلمها يعلم خائنة الأعين قال ابن عباس هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره وقد علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إلى عورتها ذروني أقتل موسى وما الذي يمنعك؟ لعله أراد أوجدوا للذرائع المناسبة لقتل موسى وقوموا بتهيئة الرأي العام ذروني أقتل موسى وليدعو ربه الاستهزاء بدعوات الصالحين صفة مشتركة بين الطغاة في كل عصر إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد للطغاة ذرائع كاذبة لاضطهاد المصلحين وإيذائهم يدلسون بها على الجماهير ويستخفونهم وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب الكبر حجاب يحجب القلب عن تذكر يوم الحساب فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا أدخل نفسه في الخطاب ليستميل قومه ويؤلف قلوبهم هذه حكمة كل داعية وأفوض أمري إلى الله من فوض أمره إلى الله لا يعتريه قلق لأن قلبه صار معلقا بالسماء وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ذكر أن سبب تفويض أمره معهم إلى الله بأن الله عليم بأحوال جميع العباد فشمله علم الله وشمل خصومه العمل وأفوض أمري إلى الله والنتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا هل رأيت أرباح التفويض اللهم إني فوضتك في أموري كلها فوقاه الله سيئات ما مكروا الله وحده القادر على أن ينجيك من كل من يمكر بك بحسب ما في قلبك من قوة التفويض والتوكل على الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قال ابن كثير هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال ابن عباس بالغلبة والقهر وقال الضحاك بالحجة وفي الآخرة بالعذر وقيل بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين فهم منصورون بالحجة على من خالفهم وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك عدوهم ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم كما نصر يحيى ابن زكريا لما قتل قتل به 70,000 فهم منصورون بأحد هذه الوجوه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال ابن عاشور: والمعنى لا تستبطئ النصر فإنه واقع، وذلك ما نصر به النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه على المشركين يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وفي أيام الغزوات الأخرى، وما عرض من الهزيمة يوم أحد كان امتحانا وتنبيها على سوء مغبة عدم الحفاظ على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا مكانهم، ثم كانت العاقبة للمؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كيف يقع النصر في الدنيا وقد قتل زكريا ويحيى وحاولوا قتل عيسى فرفعه الله إليه، وأخرج إبراهيم من أرضه، وهاجر محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن النصر إما أن يكون في الحياة بمحق الأعداء، أو يكون بالانتقام من الأعداء بعد إيذائهم الأنبياء، وذلك في حياة الأنبياء أو بعدهم. فالوعد أكيد لكن الميعاد خفي. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. قال القشري: ننصرهم على أعدائهم بكيد خفي ولطف غير مرئي، من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. الاعتذار اليوم سمت الأبرار وما أحبه إلى الرحيم الغفار، لكن غدا لا تقبل أي أعذار ولا ينفع تبرير من الفجار. فاصبر إن وعد الله حق. قال القشيري: الصبر في انتظار الموعود من الحق على حسب الإيمان والتصديق، فمن كان تصديقه ويقينه أتم وأقوى كان صبره أتم وأوفى. فاصبر إن وعد الله حق. قال القشيري: كن بقلبك فارغا عنهم، وانظر من بعد إلى ما يفعل بهم، واستيقن بأنه لا بقاء لجولة باطلهم، فإن لقيت بعض ما نتوعدهم به وإلا فلا تك في ريب من مقاساتهم ذلك بعد. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قل سبحان الله وبحمده كل صباح ومساء. في الحديث: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واستغفر لذنبك. قال البغوي: أمره بالاستغفار مع أنه مغفور له لتستن به أمته. واستغفر لذنبك. قال الآلوسي: أمر عليه السلام بذلك إبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى، وأنها صفة الأنبياء، وضعفا للكفرة على الرجوع عما هم عليه بأبلغ وجه وألطفه، فإنه عليه السلام حيث أمر بها وهو منزه عن شائبة اختراف ما يوجبها من الذنب وإن قل، فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الكفر والمعاصي مما لا بد منه أصلا أو لا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كان سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب. ادعوني أستجب، ليس أبسط ولا أروع ولا أجمل ولا ألطف من هذا الطلب. ادعوني أستجب لكم، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلب. ادعوني أستجب لكم. كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وكان يقول للصحابة: لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس لا يشكرون نعم الله عليهم، فكيف سيشكرون الناس؟ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. قال السعدي: وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب، بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. الاحتمالان إذن قائمان، أن ترى نهاية عدوك أو لا ترها، لكن الوعد الإلهي بالعقوبة الإلهية ليس خاضعا للاحتمال. الرسالة هنا العبد عبد والرب رب، وليس للعبد أو من مهماته تحديد ساعة الفرج ولا موعد النهايات ومصارع الطغاة، بل الأمر في هذا إلى الله وحده. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إما نرينك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب والنقمة، فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بحالنا نحن؟ أو نتوفينك قبل أن يحل بهم ذلك فإلينا مصيرك ومصيرهم، لنحكم عند ذلك بينك وبينهم بالحق بأن ندخلهم النار ونكرمك بجوارنا في جنة النعيم. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال الزمخشري: فإن قلت لما خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة؟ قلت: لأن أحب شيء للإنسان ماله، وهو شقيق روحه، فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الجمادات أطوع من بعض الأحياء. قالتا أتينا طائعين. بعضنا يخضع لله كرها فليتنا نخضع له طوعا كما خضعت السماوات والأرض في رضا وسرور. وأما ثمود فهديناهم، أي هداية بيان، وإنما نص عليهم وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامت عليهم الحجة وحصل لهم البيان، لأن آية ثمود آية مبهرة، فقد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وكانت آية مبصرة، فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. الجزاء من جنس العمل، من استحب الضلال على الهدى كالذي أحب العمى على البصر فكان جزاؤهم بالصاعقة، لأنها تعمي الأبصار قبل أن تهلكهم، كما قال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. قال عمر في هذه الآية: هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي ولا يتوبون منها ويتكلمون عن المغفرة حتى خرجوا من الدنيا مفاليس، ثم قرأ: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال أبو بكر: ثم استقاموا لم يشركوا بالله شيئا. وقال عمر: استقاموا على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب. وقال عثمان: ثم أخلصوا العمل لله. وقال علي: ثم أدوا الفرائض. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولم لا؟ وقد تحررت جوارحهم من قيد الإرادة، وجاء الوقت لتشتكيك إلى الله وتنطق بكلمة الحق التي كتمتها تحت سطوة إرادتك وقهرك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم: أترون الله تعالى يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يقال سوى فلان بالمكان إذا أقام به إقامة دائمة فهؤلاء إن صبروا واستسلموا فهم باقون في النار، وإن يستعتبوا أي يطلبوا العذب والاعتذار لم ينفعهم ولم يقبل منهم فهم أيضا باقون في النار. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عن ابن عباس نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أن المشركين قالوا ربنا الله والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيموا، وقال أبو بكر ربنا الله وحده لا شريك له ومحمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله فاستقام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال الزهري وقتادة هي نزول الملائكة بالبشارة من الله تعالى عند الموت. ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال مجاهد لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فإنا نخلفكم في ذلك كله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كان الحسن إذا تلا هذه الآية قال هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب إليه. ادفع بالتي هي أحسن. قال الشاعر وما شيء أحب إلى سفيه إذا سب الكريم من الجواب، متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من السباب. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال أنس بن مالك هو الرجل يشتمه أخوه فيقول إن كنت كاذبا فغفر الله لك وإن كنت صادقا فغفر الله لي. ادفع بالتي هي أحسن. قال ابن عباس ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك. وروي عن ابن عباس قوله أمر المسلمين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. لو لم يكن الفوز غدا إلا النجاة من أهوال النار وفزع يوم القيامة والشعور بالأمان لكفى، فكيف إذا كان مع هذا الفوز العظيم جنات النعيم. وإنه لكتاب عزيز. ولأنه عزيز لذا لا يعطيك أعز معانيه إلا بعد أن تعطيه أعز أوقاتك، ولا يمنحك بعضه إلا بعد أن تمنحه كلك، وغلو السلعة يقتضي غلو الثمن. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. التهم واحدة على مر العصور ومع سائر الأنبياء، فكاذب وساحر وكاهن ومجنون ومتآمر، ليس في الأمر جديد. أولئك ينادون من مكان بعيد. أي أنهم لا يسمعون ولا يفهمون، كما أن من دعي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور. وحيه العظيم شفاء للصدور، حجاته تجلت على مدى العصور، على مدى العصور، على مدى العصور.